بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب إنما ولي الله وصالح المؤمنين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذه الترجمة فيها أثر من آثار الإيمان العظيمة، وهو ما يوجده الإيمان بين أهله من رابطة قوية وثيقة وأخوة متينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا. وكلما قوي الإيمان قويت هذه الأخوة وتوثقت هذه الرابطة. وإذا ضاع الإيمان فقدت، فارتباط المؤمن في ولايته ومحبته بالإيمان وأهل الإيمان. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول، أي أن القول الآتي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله علانية، لم يقله عليه الصلاة والسلام في واحد أو اثنين أو نفر قليل من أصحابه، بل قاله عليه الصلاة والسلام علانية. قال: ألا هذه أداة تنبيه، ألا إن آل أبي فلان، ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ليسوا لي بأولياء، أي الرابطة التي هي تولي ولاية الإيمان وأخوة الإيمان، التي أوثق الرابطة، آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هنا لم يسمى هؤلاء الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: ألا إن آل أبي فلانا، وإنما سمى آلا. فبعض رواة الحديث خشي أن يكون في تسميته لمن سماه النبي عليه الصلاة والسلام فتنة، وأن يترتب على ذلك مفسدة، فقال: يعني فلانا، يعني فلانا. قال ذلك درءا للمفسدة ودرءا للفتنة. إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولي الله أن يتولاني حفظا وتوفيقا ونصرة ومعونة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وصالح المؤمنين أي بما أوجده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين في هذه الرابطة، رابطة الإيمان التي هي أوثق الروابط وما تقتضيه هذه الرابطة أيضا من حقوق. نعم. قال رحمه الله: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا عمل الحسنات له عليها ثوابان، ثواب معجل وثواب مؤجل، ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ذكر الثوابين الأول الذي في الدنيا، قال: فلنحيينه حياة طيبة، هذا ثواب الدنيا. والآخرة قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أنه يثيبه على عمله ثوابا معجلا في الدنيا وأيضا ثواب مؤجل في الدار، في الدار الآخرة. قال: وفيما يتعلق بالكافر، قال: وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. تعجيل حسنات الكافر، الكافر إذا كان عنده حسنات في أعمال عملها لله، حسنات أي أعمال عملها، أعمال صالحة، أعمال طيبة عملها لله، فإنه يجزى عليها في الدنيا، يجزى عليها في الدنيا. أما الآخرة فقد أبطل كفره عمله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، مثل ما قال الله عز وجل في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، في الأنبياء: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، أي يعطى ثوابا معجلا على حسنته في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة، ويجزى بها في الآخرة، فله ثوابان على الحسنة: ثواب في الدنيا كما قال هنا يعطى بها في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة أي الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، بهذا القيد، بحسنات ما ما عمل بها لله، أن تكون حسنات أي أعمال صالحة، وأن يكون عمل بها لله. أما إذا كان عمل بها لغير الله، عمل بها لشهرة أو عمل بها لسمعة أو لغير ذلك، فلا لا يثيبه الله عليها أو لا يطعم عليها في دنيا، أو لا يعجل له عليها شيء في دنيا، وإنما إذا كان عمل بها لله. وهذا فيه أن الكافر يعرف الله، ربما يعمل أعمالا لله، لكن كفره بالله سبحانه وتعالى محبط عمله، مبطل له، فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لم تكن له حسنة يجزى بها، لأن حسناته التي عملها لله جزي بها في الدنيا، أما الآخرة فليس له فيها أي حسنة، وليس له فيها أيضا أي مطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. نعم. قال رحمه الله: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، هذا شاهده في الآية التي في سورة المؤمنون: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن ينقص من ثواب حسناته وأجور طاعاته، فالله عز وجل لا يظلم مؤمنا حسنة، لا يظلم مؤمنا حسنة، فلا يخاف المؤمن أن يظلم بأن يذهب عنه أجور بعض حسناته أو بعض طاعاته. مثله هنا في الحديث قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة ولا حسنة واحدة، جميع حسناته محفوظة ويجزى عليها الجزاء الأوفى. قال: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا هو الإسلام، الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. فمن لم يستسلم بمعنى ينقاد فليس بمسلم، ومن لم يوحد فليس بمسلم. ولهذا الإسلام ينتقض بأمرين: بالتكبر عن الاستسلام، أو بالشرك في التوحيد. الإسلام ينتقض بالتكبر عن الاستسلام، أو بالشرك في التوحيد. فالإسلام هو استسلام لله بالتوحيد، يجمع أمرين: استسلام وتوحيد. فإذا لم يستسلم لله أن ينقد له فليس بمسلم بل متكبر، وإذا استسلم لله ولغيره أي جعل مع الله شريكا في ذلك فهذا مشرك. فالإسلام ينتقض إما بهذا أو بهذا. الإسلام هو استسلام لله وانقياد لله عز وجل مع التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإسلام هو لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله إخلاصا لله وانقيادا له سبحانه وتعالى. وخصال الإسلام كثيرة، لكن أعظمها مبانيه الخمسة، أعظمها مبانيه الخمسة كما في هذا الحديث، وكما سيأتي أيضا في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. قال عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس يعني شعر رأسه منتفش غير مرجل ولا معتنى به، ثائر الرأس، ربما أنه أيضا على أثر سفر. فجاء ثائر الرأس، قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ربما كان يتكلم بصوت رفيع وسريع وأيضا بعيد عن مكانهم شيئا ما، فيسمعون دوي صوت لهذا الرجل يتكلم لكن ما يفقهون ماذا يقول، ما يفقهون ماذا يقول. وهذا يحصل أحيانا في بعض المجالس، يدخل داخل بصوت عالي وكلام متلاحق، فتجد بعض الناس يقول ماذا قال ماذا قال، فيعرف أنه تكلم لكن ما يدري بما تكلم. وهذا معنى قولهم ولا نفقه ما يقول، نسمع دوي الصوت ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن الإسلام لما دنا وقرب فهمنا من كلامه أنه يسأل عن الإسلام، ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا يفسر لنا الأحاديث الكثيرة مثل حديث ابن عمر بن الإسلام على خمس، ذكر منها إقام الصلاة، هذا يأتي كثير في الأحاديث يعني لما تذكر مباني الإسلام، مثل حديث أيضا جبريل الذي مر قال أخبرني عن الإسلام، قال شهادة لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد، وتقيم الصلاة، إقام الصلاة. فالمراد بإقام الصلاة أي المكتوبة، هذا هو الذي من مباني الإسلام مثل ما يفسر هذا الحديث. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فالقول في الأحاديث إقام الصلاة أي المكتوبة هي التي كتبها الله سبحانه وتعالى، أما الزائد على ذلك من الصلوات مثل صلاة الليل، صلاة الضحى، صلاة النوافل، الرواتب، هذه كلها من السنن والتطوعات وليست من الفرائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ علي أي وجوبا لازم متعينا فريضة، هل علي غيرهن يعني هؤلاء الخمس الصلوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، هذا الذي كتب الله عليك من الصلوات وافترضه عليك من الصلوات. لكن إن تطوعت بالنوافل من صلاة الليل، صلاة الضحى، صلاة الرواتب إلى غير ذلك من الصلوات، فهذه كلها باب منافسة، باب منافسة وتنافس في الخير، لكنه ليس فريضة، ليس فريضة. قال وصيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان هذا كتب على العباد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقال هل علي غيره أي في الصيام؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع يعني أن تتنفل بالصيام مثل الاثنين أو الخميس أو البيض أو عاشورة أو غيرها، هذه كلها تطوعات ليست فرائض. قال فأدبر الرجل، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. نعم، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ولا أنقص منه. أدبر وهو يحلف بالله ألا يزيد على هذه الفرائض ولا ينقص منها، ولا ينقص منها شيئا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قال وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وفي رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى إلى إلى هذا. هذا فيه أن من أتى بالفرائض كملها وتجنب أيضا الحرام الكبائر، من أتى بالفرائض وكملها أتى بها وتجنب المحرمات هذا لا يعذبه الله، وهذا الذي يقال له في النصوص المقتصد. المقتصد هو الذي يقتصر على فعل الفريضة ويترك المحرم، هذا لا يعذب. ثم أعلى منه السابق بالخيرات الذي فعل الواجب وترك المحرم ونافس في الرغائب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، مثل هذا الذي قال والله لا أزيد، يعني على الواجبات الفرائض التي كتب الله علي لا أزيد عليها، أحافظ عليها محافظة تامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وفي رواية دخل الجنة إن صدق، وفي رواية قال من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. فهذا يدل على أهمية الفرائض وأهمية العناية بها، وأن هي مباني الدين وعليها قيام دين، وعليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. قوله في الرواية التي أشار إليها أفلح وأبيه، أو دخل الجنة وأبيه، هذا حلف بالأب وأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. فبعض أهل العلم ذهب إلى التوجيه، توجيه هذه اللفظة، لكن الصحيح أنها غير ثابتة، الصحيح أنها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ ذكره في الحديث شاذ، ليس ثابتا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب بني الإسلام على خمس، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ فقال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب بني الإسلام على خمس. الخمس هذه مباني للإسلام يقوم عليها، مثل أن البيت لا يقوم إلا على عماده، فالإسلام لا يقوم إلا على مبانيه، كما قيل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. فالإسلام له مباني، أي أعمدة، أسس يقوم عليها، جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، بل جمعها في غير ما حديث، في أحاديث عديدة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على خمس خصال، ويروى على خمسة، أي على خمسة أركان. بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، على أن يوحد الله، على أن يوحد الله. هذا الحديث روي أيضا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية كما هنا: أن يوحد الله. وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا، فاستفاد من الروايتين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله، استفاد من الروايتين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله، لأن هذا الحديث في بعض رواياته ذكر بلفظ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفي بعضها ذكر بمعنى كلمة التوحيد الذي هو توحيد الله. فأفاد الحديث بروايتيه أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله، وأن يخلص الدين لله، وأن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، ولهذا تسمى لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لأنها دالة على التوحيد وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: وإقام الصلاة. وإقام الصلاة أي بالمحافظة عليها وعلى أركانها وواجباتها وشروطها وأدائها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإيتاء الزكاة أي المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهي حق المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة إلا وتكون الزكاة مقرونة بها. وسميت زكاة لما فيها من تزكية المال، وأيضا تزكية صاحب المال بأن يوقى من الشح، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصيام رمضان، وهو شهر واحد في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على عباده صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. والحج افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة في حق المستطيع فقط، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام، هذه أركان الإسلام ومبانيها التي عليها قيامه. فقال رجل ويسمع ابن عمر يحدث بهذا الحديث: الحج وصيام رمضان، يستفهم. قال: لا، صيام رمضان والحج، يعني بتقديم الصيام على الحج. والترتيب الزمني لفريضة الصيام وفريضة الحج، ولها أيضا شأن في الأهمية والمكانة، الصيام فرض قبل الحج بسنوات فهو مقدم عليه، فهو مقدم عليه. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب أي الإسلام خير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: باب أي الإسلام خير. أي الإسلام خير، هذا فيه أن خصال الإسلام كثيرة ومتفاضلة، بعضها أفضل من بعض. وكثيرا ما تأتي سؤالات من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل، مثله هنا أي الإسلام خير. فهذه السؤالات مبنية على حرص الصحابة على التنافس في الخيرات، فيسألون عن الأفضل لتتوافر همتهم عليه ويتضاعف نشاطهم فيه محافظة وأداء. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ يقصد أفضل، يقصد بخير أفضل، فإن لفظة خير تارة يؤتى بها ويراد بها التفضيل، وتارة لا يراد بها ذلك، وتارة لا يراد بها ذلك. فهنا أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، هذا فيه فضل هذا النوع من الصدقة، الطعام تحديدا يشترى ويقدم للفقراء والمحتاجين ليسد حاجتهم وتشبع جوعتهم، فهذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل، عده النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الإسلام وخير الإسلام، مما يدل على عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى لهذا العمل العظيم، خاصة إذا كان الطعام قدم للجائع الذي اشتدت حاجته إليه، اشتد فقره، فيعطف عليه أخوه المسلم ويرحمه ويشتري الطعام ويقدمه له فيسد حاجته، فهذا فيه ثواب عظيم. حتى إن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: جاع عبدي فلم تطعمه، جاع عبدي فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي. هذا فيه ثواب عظيم، ثواب عظيم في في في في إطعام الجائع وسد حاجته. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. العموم الذي هنا على من عرفت ومن لم تعرف مخصوص بالمسلم، العموم الذي هنا مخصوص بالمسلمين. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين، لا يكون السلام على المعرفة خاصة، لا يسلم الإنسان على من يعرفهم دون من لم يعرف. بعض الناس إذا دخل مكانا فيه أناس مثلا جلوس، إن لمح بينهم شخص يعرفه قال السلام عليكم، أيضا يشير إليه،